السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله تعالى وكرمه وجوده مع تفسير سورة الحديد. نسأل الله جل جلاله يرزقنا وإياكم بركات القرآن. وذكر إخواني أننا نصبر أنفسنا هذه الدقائق المباركة نجتمع حول كتاب الله تعالى، لعل الله يذكرنا في من عنده. وفي نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم بدلت سيئاتكم حسنات. وصلنا إلى قول الله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور سبحانه جل جلاله. يولج الليل في النهار، أي أن الله تعالى يخبر عن نفسه جل جلاله أنه المتصرف في الملك، وأنه جل جلاله وعز جاه يجعل الليل أحيانا طويلا ويقصر النهار، ويجعل النهار أحيانا طويلا ويقصر الليل. يولج يعني يدخل الليل في النهار، يعني يأخذ من ساعات الليل فيدخلها في النهار فيطيل النهار ويقصر الليل. ويولج النهار في الليل، أي يدخل النهار في الليل فيأخذ من ساعات النهار يدخلها في الليل فيطيل ساعات الليل ويقصر ساعات النهار. وكل ذلك لحكمته العظيمة جل جلاله وتباركت أسماؤه، فيحدث بسبب ذلك الفصول من شتاء وخريف ومثلا صيف وربيع وما شبه ذلك، لما في ذلك من مصالح العباد في معاشهم ومعادهم بفضل الله تبارك وتعالى. ثم الله تعالى يختم بهذه الآية في هذه الآية العظيمة بقوله: هو عليم بذات الصدور. يعني يا عبد الله، اعلم أن ربك جل جلاله عليم بما تكن في صدرك، سواء أظهرت هذا الذي أكننته أو أنك أخفيت ولم تتكلم به. هو عليم بذات الصدور، بما يكنه العباد في صدورهم جل جلاله يعلم السر وأخفى. أخفى من السر هو حديث النفس الذي يدور في بالك. الله تعالى أحاط بكل شيء علما عز وجل، فعلم الله ليس كعلم المخلوق. مولانا جل جلاله لا يخفى عليه شيء قط، لا من أقوال عباده ولا من أعمالهم، لا من سرهم ولا من علانيتهم. بل قال جل جلاله: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وقال عز وجل عن علمه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين جل جلاله عز وجل. فربنا تعالى أحاط بكل شيء علما، لا يمكن للعبد أن يخفى أو أن يخفي شيئا على الله. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب أبدا. مهما يخفي العبد يعلمه الله، مهما يسر أحاط الله بعلمه. ومر معنا في أول سورة المجادلة قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: سبحان من وسع علمه الأصوات. جاءت المجادلة وأنا في ناحية من نواحي البيت تجادل رسول الله ويخفى علي بعض حديثها، وأنزل الله جل جلاله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سبحانه عز وجل. ولما اجتمع ثلاثة نفر عند الكعبة، قال ابن مسعود رضي الله عنه: اجتمع ثلاثة نفر عند الكعبة، كثير شحم بطونهم، قليل فقه قلوبهم. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا؟ فقال الآخر: إن جهرنا سمع. وقال الثالث: لا أتكلم بشيء إني أخاف لو تكلمت لشهدت علي أو نطقت أو أخبرت عني هذه الحصباء، الحجارة الحصباء. فربنا جل جلاله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعها ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. نقل الحافظ ابن كثير في تفسير إجماع السلف على أن هذا علم الله عز وجل، ربنا معك بعلمه أينما كنت في أي مكان تكون، في البر، في الجو، في البحر، في بلدك، في سفرك، الله معك، أحاط بك علما جل جلاله عز وجل. وهذا إذا أيقن به العبد إخواني يجعله ويدفعه ذلك إلى مراقبة مولاه وإلى أن يخشى الله وإلى أن يتقيه. والله إذا كنت وحدي وخالي من ربي عز وجل أو لا يراني أحد أراقب الله، لأنه يعلم ما تكنه الصدور. إذا كنت أمام الناس كذلك أتقي الله عز وجل وأراقبه عز وجل في كل حال، أراقب ربي. نسأل الله العانة والتوفيق والسداد يا رب العالمين. ثم يقول الله تعالى: آمنوا بالله ورسوله. آمنوا بالله ورسوله، يأمر الله تعالى عباده الصالحين. وهذا الكلام أو هذه الآية الجليلة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة موجودون، يعني يأمر الله تعالى الصحابة بالإيمان، يأمرهم بالإيمان بالله ورسوله على الوجه الأكمل والدوام على هذا الإيمان والثبات عليه. أعظم نعمة، والله أعظم نعمة في الكون كله، أن هداك الله لدين.